هذه مجموعة من الأسئلة حول الحج نبدأ بها تباعا في هذه الحلقة. سائل يقول: ما حكم من حج وهو متهاون في أداء الصلاة، أي يتركها أحيانا ويؤخرها أحيانا تهاونا وعمدا أحيانا، هل تجزئه هذه عن حجة الإسلام أم يجب عليه أن يعيد الحج إذا استقام أمر الصلاة معه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا في الحقيقة من الضلال المبين. هذا الذي يترك الصلاة عمدا إلى أن يخرج وقتها، هذا بنص الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حبط عمله. والإنسان إذا حج ثم ارتكب مكفرا مخرجا من الملة قد حبط عمله، فإذا عاد إنما عاد وأسلم. هذا الركن الذي هو من أركان الإسلام لما حبط مع ما حبط لا يعود إليه، وإن كان إذا أسلم الإنسان عاد على ما أسلم على ما أسلف، لكن هذا ركن ما ينبني إسلامه عليه وقد عاد إلى الإسلام إلا أن يوجد هذا الركن، فلا أرى اكتفاءه بما حج قبل أن يحصل عليه ما يحبط العمل، فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. النية في جميع العبادات في القلب والتلفظ بها بدعة، فما الحكمة من الجهر بها في الحج والعمرة؟ هل من لم يتلفظ بها يفسد نسكه؟ الحج والعمرة التلفظ بالنية إنما هو إذا أريد أن يدخل شرط في العبادة، هذا هو الذي جاء فيه النية. وأما التصريح بأنه حج أو حج وعمرة فليس هذا هو النية، لأن التصريح هذا في اللسان، وأما إعلان النية فهي عند إرادة الاشتراط، كما في حديث الضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت إنها شاكية يعني وتخشى لا تقدر على أداء الحج، قال: حجي واشترطي. فلما قالت أريد، فهي اللي تدخل الشرط في النية. وأما قولهم لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة أو لبيك عمرة فليس هذا إعلان للنية، وإنما هو إظهار لما قام به الحاج أو المحرم. أحسن الله إليكم. شخص حج عن امرأة، هل يشترط عند الإحرام من الميقات أن يذكر اسمها؟ إن كان ذكر اسمها فليقل لبيك عن فلانة، وإن لم يذكر الاسم وإنما كلف بأن يحج عن امرأة عن فلانة فنسي الاسم يحج عن من كلف بالحج عنه ولا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هذا أبو سعد يقول: حججت في عام مضى وكنت متمتعا ولم نطف الإفاضة إلا في اليوم 12 مع طواف الوداع طوافا واحدا، ولم أسعى لمرضي الشديد، هل حجي صحيح وماذا أفعل الآن؟ هل أذهب لمكة وأحرم وأسعى من جديد؟ أرجو الإجابة. لا أدري هل أنت عندما قدمت طفت طواف القدوم وسعيت، أو أنك كنت متمتعا وسعيت للعمرة وطفت، فيقال لعلك كفاك السعي الأول عن السعي الثاني، وهو الذي تقول به عائشة رضي الله عنها، وإن كان الذي عليه عامة أهل العلم أن على المتمتع طوافين وسعيين، ولا يكون حاله كحال القارن. فإن كنت لم تسعى قبل الحج فالصحيح أن عليك خللا في حجك، فإن السعي للحج إما واجب وإما ركن مع طواف الإفاضة. فإن كنت استعيت فلا شيء عليك إن شاء الله، وإن كنت لم تسعى فعلى قول من يقول هو واجب يجزئك أن تذبح ذبيحة لفقراء مكة، وأما كونك أديت هذا من زمن ودخل ذلك بعده ما دخل، إذا قيل إنك لازلت في حجك يكون ما قد يكون حصل من جماع يوجب هذه فدية، وتأخير هذه المدة الطويلة السعية يوجب فدية، لكني أرجو أن تكفي واحدة جبرا لهذا النقص. والله صلى الله عليكم. والطواف الواحد يكفي عندما طاف الوداع وطواف الإفاضة يوم 12؟ أما الطواف لمن أخر طواف الإفاضة إلى يوم السفر فطاف، فإن هذا يجزئه عن السعي والوداع، لأن الوداع ليس أمرا مستقلا، وإنما هو ليكون آخر عهد الحاج عند مغادرة مكة بالبيت. فإذا تأخر الطواف إلى وقت السفر فطاف فقد تحقق منه ذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ظهر في الآونة الأخيرة إحرام وهو عبارة عن إزار فيه مطاط يمسك الجسم بمثابة الإزار المعلق كذا يلبس لبسا معينا، هل هذا جائز؟ هل يعتبر إحرام أو المغلق الإزار المغلق؟ يقول هذا ليس إزارا، هذا أشبه بتنورة النساء التي هي مختومة الوجه، وإنما تحتاج إلى إما بخيط يتمدد وينكمش أو يعقد، وهو وإن سمي عند العامة إزارا أو اتزار فليس هذا بالإزار الذي كان معروفا وقت التشريع ومألوفا عند العرب، فإن الإزار الذي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده إنما هو داخل الإزار الذي يلف وليس الذي يلبس كما يلبس السراويل، فهذا أشبه بالسراويل إلا أنه مدخله واحد ومخرجه الرجلين واحد، فهو ألصق بأن يكون سراويل. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من الجزائر يقول هل يجوز لي أن أصلي والمرأة خلفي أو تكون عن يميني أو عن شمالي إذا كنت في المنزل؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال أتمم ما يتعلق بسابقه مما طرأ في الوقت الحاضر من ملابس الإحرام ما قد يكون مثبتا بأزرة تلك التي يضغط بعضها على بعض، وربما يكون بلاصق يثبت بنفسه إذا ألصق، فهذا في الحقيقة وإن سمته العامة إزارا لا أرى أنه مما يجزئ في ملابس الإحرام. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد الإزار فليحرم بالسراويل، فهذا أقرب إلى السراويل منه إلى الإزار. وأما سؤال السائل الأخير أن يصلي بالمرأة خلفه فيما يتعلق بالإمامة، إمامة الرجل للمرأة، المرأة لا تصف الرجل ولو كان زوجها أو أباها أو أخاها، وإنما تصلي خلفه ولو كانت واحدة، إن المرأة تصلي خلف الصف إذا لم يصافها نساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أم سليم وصلى خلفه أنس وغلام معه، لم تصف العجوز معهما، وإن كان أنس ابنها بل صلت خلف الصف. أحسن الله إليكم. هذا المستمع هاء واو مقيم بالدمام يقول: منذ 8 أشهر ارتكبت منكرا وحلفت وقلت علي الطلاق لا أفعل هذا مرة ثانية، وفعلتها مرة ثانية، هل هذه طلقة وقعت؟ وإذا وقعت هل يصلح أن أقول راجعتك أي للمرأة بحضور الشهود، أم علي كفارة يمين؟ أرجو الإفادة. أولا هذا الأمر الذي حلفت أن لا ترتكبه أنت أثمت بارتكابه. الأمور المحرمة يجب على الإنسان أن يتجنبها ولو لم يلتزم ويحلف على اجتنابها، لكنه إذا حلف أن لا يفعلها صار عاهد الله أن لا يرتكب ذلك الذنب، فعندما يرتكبه يكون قد غدر بعهده ونقض الميثاق الذي بينه وبين الله، فاحتاج إلى أن يكون قيامه بالتوبة أقوى. فيما يتعلق بقولك إن كنت تريد أنها تطلق امرأتك إذا ارتكبت ذلك الذنب فهو طلاق، إن كنت أردت إلزام نفسك أن لا تفعل ذلك الفعل وهو الظاهر فالطلاق لا يقع، وإنما عليك كفارة اليمين التي هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما تعتاد أكله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لا يجد شيء من ذلك يصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول أيضا: إذا قمت بشراء محصول قبل الحصاد واتفقت مع البائع على سعر محدد، هل هذا الشراء صحيح بالنسبة لي؟ إذا دفعت الثمن واتفقت معه قبل الحصاد فهذا البيع هو الذي يسمى بيع السلم، إن بيع السلم تقديم الثمن قبل حلول المثمن لابد من وصفه وتعلقه بالذمة، فإذا كان ذلك كذلك فالبيع صحيح. أما إذا اشترط البيع من هذا الزرع فالعقد غير صحيح. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سليمان إبراهيم من الجزائر بعث بسؤال طويل حول قضية عائلية، اختصرها ما استطعت، يذكر بأنه يعيش مع عائلته حياة متواضعة ولكن هناك أمر يشغلهم ويحيرهم ويحزنهم أشد الحزن، ألا وهو صلة الرحم. أقربائي يكيدون لنا الشر والكره والحقد، وكلما تساءلنا عن السبب لم نجد إجابة، رغم أننا لم نلحق بهم أي سوء لأننا في تعاملنا معهم لن ننعم بالحياة الهنيئة، فمن جهة لو أننا تركناهم وهجرناهم وابتعدنا عن الطرق المؤدية إليهم سعدنا إن شاء الله، ومن جهة أخرى أن في هجرهم تفريط في أعظم شعائر الإسلام ألا وهي صلة الرحم، فماذا نفعل الآن؟ هل نتركهم من أجل أن نهنى ونعيش حياة مستقرة؟ بل أحسنوا إليهم وصلوهم واصبروا على أذاهم، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطعهم، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك، ولعل في سماعك هذا الحديث ما يشفي صدرك ويجيب على سؤالك، فإن صلة الرحم شأنها عظيم، والصبر على ذوي الأرحام على ذوي القربى وعلى ما يحصل منهم مما يحمد إلا إذا كانوا يدعونك إلى الكفر ويحاولون أن يصدوك عن سبيل الله، عند ذلك تجنبهم، فإنه لا يصبر على من يدعو إلى الكفر والضلال ويصاحب إلا ما كان من الوالدين، فإن الوالد وإن دعا والوالدة وإن دعا إلى ضلال، فالله قال وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. أحسن الله إليكم. هذا محمد سالم سويدان من اليمن يقول: اختلف بعض المصلين عندنا في أحد المساجد في الصلاة بين العمدان في المسجد، مجموعة يقول بجوازها ومجموعة أخرى لا تصلي إذا كانت الصفوف بين الأعمدة، مع العلم أنه لا يوجد زحام في المسجد فالسعة بحمد الله متوفرة، فماذا نفعل؟ الصلاة صحيحة إلا أنها بهذا الفعل مكروهة. كان الصحابة يتوقون الصلاة، يتجنبون الصلاة بين السواري، وما دام لا حاجة ملحة ولا ضرورة تقتضي الصلاة بين الأعمدة أو السواري، فإن العمل ذلك يكون مكروها كراهية مشددة. لكن لو فعل إنسان وصلى وكان بجانبه من يصافه فالصلاة غير باطلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يشترط طول فترة السعي أن يشتغل الإنسان بالذكر والدعاء، وهل إذا سكت فترة يأثم؟ هو لا يأثم، ولكن يفوته ثواب ما يقام به من الذكر في تلك الفترة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في حالة طوافي أصابني رعاف في أنفي، فهل يؤثر ذلك على الوضوء؟ أرجو أنه لا يؤثر ذلك. كان الأولى بك وقد أصابك الرعاف أن تخرج، لكنك أتممت الطواف، لا يبطل الطواف مع وجود ذلك الدم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصيبهم شيء من الرعاف وهم في الصلاة، ربما بلل أحدهم أطراف أصابع يديه الاثنتين ومضى في صلاته. أحسن الله إليكم. من أين يحرم من ذهب إلى جدة وهو ينوي الحج والعمرة لكن ظروف عمله تستلزم أن يتقدم إلى جدة لقضاء بعض الأيام هناك، فمن أين يحرم؟ إما أن يحرم قبل وصوله إلى جدة ويذهب إلى مكة ويقضي العمرة ثم يرجع إلى جدة، وإما إذا أراد أن يؤدي الحج أن يخرج إلى الميقات الذي مر به ليحرم منه ويؤدي هذه العبادة. المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خيار لمن أراد حجا أو عمرة في أمرها، فإن المبلغ عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمحدد المواقيت الزمانية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فعل ما فعل امتثالا لأمر الله الذي أمره أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي الحج وأنا مقترض من البنك العقاري وبنك التسليف؟ نعم يجوز. أول، القرض من البنك العقاري أو بنك التسليف أقساطه محددة في أزمنة، ولو لم تحج لم توفي ما عليك من دين، بل ربما كان الحج سببا في تحصيل القدرة على السداد، فإن المواقف التي ستقف في الحج مواقف حري من وقفها أن يستجاب دعاؤه. وإني أنصح من يحج أو يعتمر أن يغتنم فرصة وقوفه في تلك الأماكن ونجتا في الدعاء للمسلمين بأن يلم الله شملهم ويذل من يعاديهم وينزل بالمعتدين على بلاد الإسلام أقسى العقوبات، إنها فرص ينبغي للمسلمين إذا وافاها أن يغتنمها. أحسن الله إليكم. بعض النساء تتحرج في تغيير ملابس الإحرام إذا اتسخت وأرادت تغييرها بسبب ما، ظنا منهن أنها لأنه لا يجوز تغيير ملابس الإحرام، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، بل الرجل يجوز له أن يغير ملابس الإحرام، أو يغسلها إذا اتسخت، ولا حرج في ذلك كله. والمرأة ليس لها ملابس خاصة للإحرام، تلبس ما شاءت، تستبدل ثوبا بثوب. وكذلك الرجل بإمكانه أن يخلع إزارا ويستبدله بإزار آخر، ويستبدل رداء برداء آخر، لا حرج في ذلك كله إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هل يشترط جمع الحصى من مزدلفة أو من أي مكان آخر؟ لا يشترط، بل يجوز جمعه من منى. وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بأن يلتقط له من مزدلفة حصيات، أراد أن يري الناس ما يرمى به، فإنه قال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فالتقط الحصيات وهزهن في كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، رآهن من حوله، وكل نقل ما رأى لمن لم يرى، وقال: بمثل هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فلا يحل أن يرمي الناس بأحجار الكبار، كما لا يحل أن يرمي الناس بأحجار حصباء، وإنما يرمون بمثل ما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: لتأخذوا عني منسككم فإني أو لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فلتأخذوا عني منسككم. ومن ذلك اختيار حصيات الجمار، من أخذ من مزدلفة فلا حرج، ومن اختفى وأخذ من منزله في منى فلا حرج. أحسن الله إليكم. ما حكم من كان في منى قبل يوم التروية؟ هل يدخل ويحرم من مكة أو يحرم من منى؟ بل يحرم من مكانه الذي هو فيه، لا داعي لأن يذهب إلى مكة ما دام أنه بقي في منى الأيام التي تسبق يوم التروية، ووفاه يوم التروية وهو فيها، لا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة. هذا في أيام السعة وقلة الزحام وخفة الحركة، فكيف الآن وهو في اليوم الثامن يكون الانتقال إلى منى شاقا، فكيف بالخروج منها والعود إليها؟ أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من إحدى الدول الغربية، باعثها رجل مسلم يقول بأنه يرغب الزواج بنصرانية تعرف عليها هناك في دولة أوروبية، يسأل من الولي بالنسبة لها وكيف يتزوجها؟ وليها وهي نصرانية ولي أمرها الكافر. أما لو أسلمت لانقطعت ولاية أبيها عنها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة حنان من الجزائر بعثت بعدد من الأسئلة، تقول: هل يجب علي لبس الجوارب عند الصلاة للنساء أو يجب أن أكون محجبة تماما؟ عند أداء المرأة الصلاة وحدها أو مع نساء أو رجال يرونها، عليها أن تستر جسدها كله، فإذا كان حولها نساء عندها نساء سترت جسدها بما فيه الكفان والقدمان ولا تستر وجه، وإذا كان حولها رجال ينظرون إليها سترت الكفين والقدمين والوجه. القدمان والكفان لو خرجا قيل بعدم صحة الصلاة، ولكن الراجح الصحيح أن الصلاة لا تبطل صلاة المرأة بظهور كفيها أو قدميها، وإن كان عليها أن تسترى القدمين والكفين أثناء صلاتها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الحي يقول: متى يقال دعاء الخلاء بالنسبة لمن أراد قضاء الحاجة في البر؟ يقول قبل جلوس لقضاء الحاجة: اللهم أني أعوذك من الخبث والخبائث. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.